قال المصنف رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التشهد. التشهد تفعل من الشهادة، كالتحلم تفعل من الحلم، والتعلم تفعل من العلم، والتعلم تفعل من العلم، والتصبر تفعل من الصبر. وقوله رحمه الله: كتاب التشهد. هذا الباب أو هذا الكتاب المراد به بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في التشهد في الصلاة، وسمي التشهد في الصلاة تشهدا لأنه يشتمل على الشهادتين، أعني قول المصلي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال بعض العلماء: سمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين لأنها أشرف ما يقال وأفضل ما يقال، والعرب قد تسمي الشيء ببعض ما يقال فيه للدلالة على فضل ذلك الشيء المقول. فلما كانت الصلاة فيها التسبيح وفيها تلاوة القرآن وفيها كذلك الركوع والسجود وغير ذلك من الأفعال والأقوال، سميت سبحة وسميت ركعة لأن أفضل من أفضل ما فيها التسبيح والركوع، وتسمى كذلك سجودا لشرف السجود الذي اشتملت عليه. فالعرب تسمي الشيء ببعض ما اشتمل عليه ذلك الشيء، فسموا هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يقوله في الصلاة، وهي صيغة التحيات وما بعدها. سموه بالتشهد لأن التحية اشتملت على الشهادتين، فلما اشتملت على أشرف الأشياء وأجلها وأعظمها قدرا سميت تشهدا من هذا الوجه. وقوله رحمه الله: باب التشهد، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي علم فيها أصحابه رضوان الله عليهم التشهد في الصلاة. وهذا الباب يعتبر أحد أبواب الصلاة المهمة لاشتماله على هذا الركن، خاصة إذا كان تشهدا أخيرا أو اشتماله على واجب من واجبات الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء رحمة الله عليهم. والتشهد يعتبر من عبادات الصلاة القولية لأنه قول يقوله المصلي يشتمل على لفظ مخصوص وذكر مخصوص، كما ورد في حديث ابن مسعود الذي معنا. وإن كانت هناك أحاديث أخرى اشتملت على صيغ أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. والتشهد في الصلاة على ضربين: الضرب الأول يسمى تشهدا أوسطا أو تشهدا أولا، والضرب الثاني هو التشهد الأخير. فأما النوع الأول وهو التشهد الأول سمي أولا لأنه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يقع قبل الأخير مراعاة لترتيبه، وكذلك يسمى أوسطا لأنه في كل من الظهر والعصر والعشاء يعتبر في وسط الصلاة، وإن كان في صلاة المغرب لا يقع في وسطها، ولكن سموه أوسطا أو متوسطا لأنه يقع في أكثر الصلوات الرباعية، يقع في الصلاة الرباعية في وسط الصلاة. أما التشهد الأول فأصح أقوال العلماء رحمهم الله وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه إلا ناسيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما صلى عليه الصلاة والسلام الصلاة الثلاثية والرباعية وداوم على هذه الجلسة الأولى، أخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على وجوب التشهد الأول، ومما يدل على وجوبه ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فلما سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام، ولم يجلس لهذا التشهد فسبح له أصحابه فأشار إليهم أن قوموا بيديه، فلما فرغ من الصلاة سجد قبل أن يسلم سجدتين، فدل هذا على أن التشهد الأوسط واجبا، لأنه هو الذي يجبر بالسجود، ولو كان سنة لما جبره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من ترك سنة من سنن الصلاة غير الواجبة فإنه لا يعتبر مطالبا بسجدتي السهو القبلية، وإنما يطالب بسجدتي السهو القبلية إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. وأما دليلنا على أنه ليس بركن من أركان الصلاة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبح له الصحابة أشار إليهم أن قوموا، والقاعدة أن الأركان تجبر بالتدارك، فلو كان السجود الأول ركنا من أركان الصلاة لتداركه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتسبيح حينما سبحوا له. وأما التشهد الأخير فأصح أقوال العلماء رحمهم الله أنه ركن من أركان الصلاة ويعتبر لازما من لوازمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وفعله ولم يتركه ولم يخرج من صلاته إلا بهذا التشهد، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأوامر لزومها ووجوبها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري، وأحد قولي الإمام مالك رحمة الله على الجميع، يرون لزوم التشهد الأخير وأنه يطالب به المكلف، وأنه يجب عليه ويعتبر فرضا من فرائض الصلاة. وإذا قيل بالتشهد الأخير فالمراد به أن يجلس، مع اشتمال ذلك الجلوس على الذكر المخصوص الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وعلمه أصحابه. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة، كما وكفي علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه أو كفي بين كفيه، كما يعلمنا السورة في الصلاة. هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى: فيها دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالة ربه وبيان شرعه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة على سبيل الانفراد ويعلمهم مجتمعين، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أسلوبي التعليم، فإن التعليم إما أن يكون للجماعة وإما أن يكون للفرد بعينه، وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس في المجالس العامة ويخطب الناس وهو على المنبر يعلمهم السنن والآداب والشرائع، وكان ينفرد بالرجل بعينه، وهذا من أبلغ ما يكون من التعليم والتوجيه، أن ينفرد المعلم بمن يعلمه أو يعلم الرجل مباشرة، وهكذا بالنسبة لصغار السن والأحداث. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود. ثم الفائدة الثانية في قوله: وكفي أو كفي بين كفي، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وما جمله الله عز وجل به من توطئة الكنف للناس وحلمه ونزوله لمن يتعلم بين يديه، ولذلك رسم للمعلمين من بعده التواضع للناس، وأنه ينبغي لمن يعلم الناس أو يوجههم أن يكون على سبيل أن يكون ذلك بأسلوب مشتمل على التواضع وعدم الترفع على الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في يسره وملاطفته وأدبه، وكم هو جميل بالعالم والمعلم إذا تسربل بسربال التقوى وكان على التواضع وتوطئة الكنف من الناس، يحرص على توجيههم بأسلوب لا يشعرهم معه بالرفعة والعلو عليهم في المرتبة إلا ما وردت السنة أو ورد الشرع بالأمر به. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع لأصحابه، فأما على رواية كفي بين كفي فهي تدل على جواز وضع الكف بين الكفين، وأنه لا حرج في المصافحة بجعل الكف بين الكفين، وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري وغيره من أهل الحديث، وورد ذلك عن السلف رحمهم الله أنهم فعلوه مع من عظم قدره وارتفعت منزلته أو كان خلا خليلا وصديقا محبا، إشعارا بالملاطفة ودنو الدرجة من الإنسان الذي يفعل معه ذلك. وفيه دليل على أنه على وفيه إشارة إلى حالة الصحابة في مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا أنه إذا جلس المتعلم بين يدي من يعلمه فإنه ينبغي أن يشعر من يعلمه بالإجلال والتوقير والتعظيم في حدود الشرع دون غلو، فالإسلام دين وسط ليس فيه انتقاص العلماء واحتقارهم وازدراؤهم، وكذلك ليس فيه الغلو في التعظيم إلى درجة قد تصادم أصول الشرع وتصل إلى الوقوع في المحظور. فالمنبغي أن يسلك الموفق سبيل الوسط والاعتدال في توقير أهل العلم وإجلال أهل العلم إذا جلس بين أيديهم. ولهذا أصل ثان في السنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الدين. فدل هذا على ما ينبغي أن يكون عليه الطالب في مجلسه بين يدي من يتعلم على يديه. وقوله رضي الله عنه كما يعلمنا السورة من القرآن كان النبي فيها فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة القرآن ويجمع لهم في تعليم القرآن بين لفظه ومعناه. وفي هذا شرف لمن وفقه الله عز وجل لتعليم أبناء المسلمين كتاب الله وتحفيظهم وكذلك تفسيره لهم. ففيه اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن للإنسان أن يتعلم الدين إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما انتشر العلم إلا بهذه الطريقة حينما حرص المعلمون على تعليم أبناء المسلمين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال رضي الله عنه كما يعلمنا السورة من القرآن وكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا علم السور أنه لا يجاوز 10 آيات حتى يعلمهم إياها ثم يأمر يبين لهم حلالها وحرامها. فيخرج الصحابة رضوان الله عليهم عالمين بتلاوتها على وجهها عالمين بحلالها وحرامها كما ورد عن ابن مسعود نفسه قوله كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن فأوتينا العلم والعمل. فلما شبه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد بتعليمه سور القرآن فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تعليمهم القرآن في ضبطه وتحريره. وقوله رضي الله عنه وأرضاه يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التحيات لله. التحيات جمع تحية. قال بعض العلماء إنها مأخوذة من الحياة فإذا حي الإنسان أخاه فإن معنى التحية أمد الله عز وجل في حياتك. وكأن قوله التحيات لله أي البقاء والدوام والحياة التي لا موت فيها لله. وهذا مما اختص به سبحانه قال جل جلاله كل شيء هالك إلا وجهه. وقد وصف نفسه بأنه حي فقال جل جلاله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقوله التحيات قيل إنه مأخوذ من الحياة. وقوله التحيات جمعت قال بعض العلماء إن جمعها لأن اختصاص الحياة على الكمال إنما هو لذي العزة والجلال وهو الله تبارك وتعالى. وقوله لله اللام للاختصاص أي مختصة بالله عز وجل. فلا حي تدوم له الحياة سبحانه جل جلاله. وقوله والصلوات الواو للعطف والعطف يقتضي المغايرة. وقوله الصلوات جمع صلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما معنى قولك في الصلاة والصلوات لله. فقال بعض العلماء إنها مأخوذة من الصلاة بمعنى الدعاء، واستعمال الصلاة بمعنى الدعاء معروف في لغة العرب، ومنه قول الله تعالى وصل عليهم أي ادع لهم، ومنه قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، أي عليك مثل الذي دعوت لي. فقوله عليك مثل الذي صليت أي دعوت، فهذا من استعمال الصلاة بمعنى الدعاء. وبناء على هذا القول يكون قول المصلي والصلوات لله أي الدعوات، فالدعاء والمسألة والكربة والحاجة والفاقة لا تكون إلا لله، بمعنى أنها لا تسأل ولا يرجى دفعها إذا كانت شدة، ولا طلبها إذا كانت رغيبة إلا من الله جل وعلا، فهو المختص بذلك كما قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله لا إله إلا هو. القول الثاني إن الصلوات جمع صلاة بمعنى الرحمة، واستعمال الصلاة بمعنى الرحمة معروف في اللغة، ومنه قول الشاعر صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، فهذا من استعمال الصلاة بمعنى الرحمة. والمراد بهذا القول أن الرحمة لله جل وعلا، والرحمات كلها لله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إن رحم فبمحض فضله، وإن عذب فبمحض عدله. فالمقصود أن معنى قول المصلي الصلوات لله على هذا الوجه، أي الرحمات التي يرحم بها الخلق في الأرض والسماء، إنما هي مختصة بالله جل جلاله. القول الثالث إن قوله الصلوات جمع صلاة، وهي الصلاة المفروضة، قالوا المراد بها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فكأن المصلي إذا صلى يقول هذه الصلاة التي أوجبتها علي وفرضتها هي لك خالصة لا يراد بها غيرك. القول الرابع إن قوله الصلوات المراد بها مطلق الصلاة المفروضة والنافلة، فكأنه يقول عبادة الصلاة نفلا وفرضا، إنما هي مختصة بك جل جلالك فلا تكون لغيرك. وهذان القولان من أقوى الأقوال، لأن الأصل في الألفاظ إذا أطلقت في الشريعة أن تحمل على المعهود شرعا، فلما كانت الصلاة المعهودة شرعا هي الصلاة المعروفة، فإن حملها على جمع الصلاة أولى وأحرى. وهناك قول خامس بأن قوله الصلوات المراد بها البركة، فالمقصود أن هذه هي محصل أقوال وهناك قول خامس أن المراد بقوله الصلوات العبادة، أي كل عبادتنا سواء كانت قولا أو فعلا هي لك جل جلالك لا لأحد سواك، فهذه هي خمسة أقوال للعلماء فيها. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه لا مانع من حمل هذا اللفظ على جميع هذه المعاني، لأن الألفاظ بدلالتها ومعانيها تحتمل أن تكون هي المرادة، فلما احتملت الجميع فلا مانع من القول بجميعها. فلا شك أن الدعاء لله، ولا شك أن العبادة لله، ولا شك أن الصلاة المفروضة والنافلة لله، وهكذا الرحمة، وهكذا الدعاء والمسألة. فقالوا لا مانع من أن المصلي إذا قال والصلوات مراده جميع ذلك، وهذا القول هو أصح الأقوال إن شاء الله. ويليه في القوة ما ذكرناه من حمل الصلاة على المعهود شرعا، لأن المقرر في علم الأصول أن الألفاظ إذا ترددت بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والعرفية فإن الأصل حملها على الحقائق الشرعية حتى يدل الدليل على عدم إرادتها. يقول عليه الصلاة والسلام: التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات جمع طيب، وجمع طيبة. قال بعض العلماء: المراد بالطيبات الكلمات الطيبات، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال بعض العلماء: إن المراد بالطيبات كل عمل خالص أريد به وجه الله، فالمراد به صلاح الأقوال والأعمال، لأن الطيب وصف معروف يطلق على كل شيء بحسبه. فإذا قيل طعام طيب قصدوا من ذلك أنه لذيذ، وإذا قيل شراب طيب أرادوا حلاوته، وإذا قيل لباس طيب أرادوا ستره أو خفته أو حسن نسكه ونحو ذلك من المقاصد. فقالوا إن الطيبات المراد بها كل ما كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لأن الأعمال والأقوال إنما تطيب إذا اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أن تكون مما شرع الله، والأمر الثاني أن يقصد بها القربة لله عز وجل. فكل قول قلته وكل فعل فعلته وكان ذلك القول والفعل أذن الله به، وكنت قد فعلته وقلته تريد وجه الله، فهو الطيب الذي يحبه الله ويثيب عليه ويجزي صاحبه الخير في الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله الطيبات لله أي الكلام الطيب، كقوله تعالى: الخبيثات للخبيثين أي الكلمات الخبيثات لمن كان خبيثا، والكلمات الطيبات لمن كان طيبا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالطيب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول عليه الصلاة والسلام: والطيبات لله أي مختصة بالله عز وجل، فمما اختص به واستأثر جل جلاله أن يكون العمل مرادا لوجهه طيبا خالصا من شائبة العبودية لغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي. السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. وكذلك أيضا قال بعض العلماء: إن المراد به هنا أنه مأخوذ من السلامة، ولذلك قالوا: إن الإنسان إذا رأى أخاه فقال له السلام عليكم، إنما مراده الدعاء أي سلمكم الله من الآفات والشرور وغيرها من الأضرار. فقال بعض العلماء: إن قوله السلام عليكم، السلام عليك أيها النبي، أي سلمك الله، على ما يقال في لفظ السلام. وقيل إنه اسم لله عز وجل، وعلى القول الأول يكون المراد بقوله السلام عليك أيها النبي كقولهم: الله يحفظك، أو الله يتولاك، أو الله يرعاك. فكذلك قوله السلام عليك. وقد ضعف الإمام الحافظ ابن الملقن هذا الوجه ونقل تضعيفه عن بعض العلماء رحمهم الله. يقول السلام عليك أيها النبي، أصل الكلام السلام عليك يا أيها النبي، وهذا هو أحد المواضع التي يحذف فيها حرف النداء، أن يكون بعد بأي، كأن يقول الإنسان أيها الناس، فإن أصل التقدير يا أيها الناس، ومنها الاسم العلم، ومنه قوله تعالى يوسف أيها الصديق، وكذلك من، كقوله من لا يزال محسنا، أياما لا يزال محسنا. فقوله السلام عليك أيها النبي ذكر النبوة، وللعلماء وجهان. قال بعض العلماء إنه خص النبوة أولا لأنه ذكر الرسالة بعد ذلك، وذلك في قوله بعد ذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصف النبوة، ولما شهد شهد بالرسالة، قالوا وهذا أبلغ ما يكون من الجمع، ولذلك يناسب أن يجمع بينهما. وفي حديث البراء الصحيح في ذكر النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، إلى أن قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما قرأها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه ذلك وقال قل وبنبيك الذي أرسلت، فجمع بين الصفتين لعلو المنزلتين. فهكذا هنا في التشهد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الصفتين والمنزلتين، فجعل النبوة في السلام، وجعل الرسالة في الشهادة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، الرحمة تشتمل على العطف والبر والإحسان، ومن رحمه الله عز وجل حسن حاله. ورحمة الله وبركاته، أما البركة فهي الزيادة والنماء في الشيء، والله تبارك وتعالى يبارك فيما شاء كما شاء وكيف ما شاء إلى أي وقت يشاء. ولذلك قد يبارك في الإنسان ويبارك له في عمره، ويبارك له في نسله، ويبارك له في ماله وذريته. وقد ترى الشيء اليسير الحقير يضع الله فيه البركة لا تجدها في الشيء الكثير. ولذلك وصف الله عز وجل كثيرا من الأشياء التي يحبها بالبركة، فوصف القرآن بالبركة لعظيم الخير الذي يكون منه. ولذلك لا يمكن أن يوصف الشيء بالبركة إلا إذا كان ذلك الشيء يسيرا والخير منه كثير. والقرآن آياته معدودة وسوره محدودة، ولكن فضائله غير مقيدة ولا محدودة، وخيره وبره ونفعه للعباد في الدنيا والآخرة لا حصر له، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والبركة تكون في الأقوال، وتكون في الأفعال، وتكون في الأبناء، وتكون في الأموال. وقد تجد الرجل ليس عنده إلا ولدا واحدا يملأ الله عز وجل به حياته نعيما وسرورا، وقد يكون عنده، وقد يكون للرجل الآخر 10 من الولد يكونون سببا في شقائه وعنائه وتعبه وبلائه. فالله يضع البركة في الأبناء ويضعها في الذرية. وفي الحديث الضعيف الذي تكلم العلماء على سنده وهو حديث صحيح المتن قال: يقول الله تعالى: إنني أنا الله، إذا رضيت باركت، وإذا وليس لبركتي منتهى، أي إذا رضيت على الشيء باركته، فكان منه الخير وكان منه الفضل. ولذلك قال الله عن نبيه عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. لكن مفهوم البركة توسع فيه كثير من الناس جهلا بحدود الشرع وقيوده وضوابطه، فأصبح مفهوم البركة خارجا عن الهدي والسنن، يتتبع فيه ما يوجب الشقاء والفتن. فالبركة في عرف الشرع التزام ما أمر الله به ورسوله، والكف عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، قالوا: أي أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يوصي بطاعة الله حيثما كان. فإذا كان الإنسان على هذه الصفة يأمر بطاعة الله وينهى عن حدود الله وزواجر الله حيثما كان، فإنه مبارك. ولا شك أن البركة الحقيقية هي في التزام شرع الله ودين الله، ولا يجوز لإنسان أن يعتقد بركة شيء إلا بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الشيء في ظاهره كثيرا لكنه منزوع البركة. ولذلك المنبغي أن يفهم هذا الأمر على أصول الشرع، وأن يتقيد فيه بأصول الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا جمع المصلي نفسه، وكان الأصل أن يقول: السلام علي وعلى عباد الله الصالحين. قالوا: أراد معشر المصلين السلام علينا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السلام علي، ثم أتبعه بالسلام على نفسه. قالوا: ففي هذا دليل على أن حق الشرع مقدم على حق النفس، لأن المصلي قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والسلام ثم أتبعه بنفسه، فدل هذا على أن حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على حظوظ النفس وشهواتها. والسنة في الداعي إذا دعا أن يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، فإذا دعوت لأخيك وأردت أن تجمع في الدعاء نفسك معه، فإن السنة أن تقول: اللهم اغفر لي ولأخي، ولا تقول: اللهم اغفر لأخي ولي. ولكن السنة أن يبتدئ الإنسان بنفسه فيسأل الله عز وجل لنفسه ثم يثني بأخيه، لأن هذا يعتبر من الإيثار في القرب، ولا إيثار في القرب والطاعات، أي لا ينبغي لك أن تؤثر غيرك بالقربة والطاعة. ولذلك قالوا: إذا رأى الإنسان من هو أكبر منه سنا وكان في الصف الأول وجاء كبير السن متأخرا، فإنه لا يستحب لصغير السن أن يتأخر عن الصف الأول، لأنه إيثار في القرب. وهكذا في الدعاء، فإنه يقدم نفسه لأنه أحوج من غيره، ثم بعد ذلك يثني بغيره: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام إذا صلى المصلي يسلم على الناس إذا قعد في التشهد فيشير بعضهم إلى بعض: السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم يسكنوا في الصلاة. فنهاهم عن هذه الصيغة. وشرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم البديل، فقال المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والمراد بقوله عباد الله الصالحين هم أشرف العباد بعد الأنبياء والعلماء، فإن الإنسان يعلو قدره عند الله على قدر صلاحه، وهي المنزلة الشريفة والمرتبة المنيفة أن تكون من عباد الله الصالحين. ولما اختلفت أفهام الناس في الصلاح وتباينت أقوالهم في صفة الرجل بالصلاح، فإن حقيقة الصلاح هي الالتزام بأوامر الشرع ونواهيه عقيدة وقولا وفعلا. فمن كان على منهج الكتاب والسنة واتباع لسلف الأمة في عقيدته وقوله وفعله، فلا شك أنه قد صلح لله عز وجل عقيدة وقولا وفعلا. فإذا أدمن الطاعات وحافظ على الخيرات وظهرت منه دلائل الصلاح فهو عبد الله الصالح. وقد يكون الإنسان في ظاهره محتقرا إذا رأيته ازدريته، ولكنه عند الله بمكان. ولذلك الصلاح أمر خفي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. وكم من إنسان يعجبك مخبره ويخدعك منظره، قد تبطن قلبا لا يحب الله صاحبه. وقد ترى الإنسان حقيرا ذليلا لكنه عند الله شريفا كريما. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين، أي ثوبين خلقين قديمين لا يعبه به. وفي رواية: مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أي لو سأل الله عز وجل مسألة وتضرع له في كربة وحاجة لم يخيب الله سؤاله ورجاءه. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في الثناء على الناس على الظواهر. ولذلك نهينا عن التزكية إلا عند وجود الحاجة. قال الله في كتابه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فرد الأمور إلى القلوب وجعل المحك في القلوب، فقال هو أعلم بمن اتقى، أي أعلم بما غيبته القلوب من تقوى الله عز وجل. فالمراد أن ضابط الصلاح الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وورد في الكتاب المراد به الاستقامة على دين الله ظاهرا وباطنا. وإذا أراد الله أن يرفع قدر الإنسان في الدنيا جعله علما من أعلام الصلاح، فإنه لا يزال الناس في كل زمان ومكان يوجد بينهم أخيارا أئمة أبرارا يذكرون بدين الله وشرع الله ويلتزمون أوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله أن يعلي قدر الإنسان كثرت فضائله وانتشرت محامده وأصبح محبوبا عند الله محبوبا عند العباد. فهذه من دلائل الصلاح وأمارات الصلاح الظاهرة. وأما الباطنة فمردها إلى الله، والله أعلم بها من عباده. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أن العبد قد يكون على الصلاح في ظاهر الناس ويهلك في آخرته، كما في حديث الرجل الذي كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيدخل النار فتندلق أقتابه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، ولكني كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا رجل ظاهره الصلاح وظاهره الخير والفلاح، كان عاقبته النار وبئس القرار، نعوذ بالله عز وجل من سوء العاقبة. فالمقصود أن قوله عباد الله الصالحين المراد به الاستقامة الحقة. ومن فضائل الصلاح أن أنبياء الله تمنوه ولا شك أنهم أهله، فقال الله عن نبيه سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإذا كان هذا النبي الكريم الذي له عند الله المقام العظيم يقول: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أسألك أن تجعلني من الصالحين وأسألك أن تجعلني منهم وأن تدخلني فيهم، فمن باب أولى أن نقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما ذكر الله أهل القبول وأهل الجنة قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فسأل الله بعد 40 أن يصلحه وأن يرزقه العمل الصالح الذي يرضاه، وسأله أن يتعدى الصلاح إلى الذرية. فالمقصود أن هذه من أجل نعم الله، والمراد بقوله وعلى عباد الله الصالحين العموم. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف قال: فإذا قلت ذلك لم يبق عبد صالح في السماء والأرض إلا أصابت، أي أصابته هذه الدعوة. ولذلك قال بعض العلماء: اجتهد أن تكون من الصالحين حتى تصاب بدعوات المسلمين في صلواتهم أن يسلمك الله عز وجل فتفوز بسلامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أعلم علما لا شك فيه ولا مرية أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة هي التي قامت عليها السماوات والأرض، ومن أجلها كان السؤال والحساب والعرض، ومن أجلها نشر الديوان ونصب الميزان، كل ذلك من أجل شهادة أن لا إله إلا الله، ومن أجلها أنزل الله كتبه وبعث رسله. بل ما خلق الله السماوات والأرض ولا جرت الشمس ولا استنار القمر ولا أضاءت كواكب السماء إلا للدلالة على وحدانية الله والشهادة بألوهيته جل جلاله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولذلك كان أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن: اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. فجمع الله في أول أمر وهو قوله اعبدوا ربكم مقتضى قوله إلا الله وهو الإثبات، وكذلك في قوله لا إله إلا الله دل عليه بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أعلم علما لا شك فيه ولا مرية أن محمدا عبده. العبد مأخوذ من طريق معبد إذا كان مذللا، وقوله عبده ورسوله أي ذليل له جل جلاله، وما من شيء إلا وهو ذليل لله عز وجل، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقوله عبده ورسوله اعتدال في الاعتقاد في الأنبياء، فإن هذه الأمة الوسط جعلها الله وسطا في كل شيء حتى في عقيدتها في الأنبياء، فالنصارى عظمت الأنبياء وغلت فيهم حتى أوصلتهم إلى مقام الألوهية، فقالوا إن المسيح هو الله، وقالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فخرجت الأمة من الغلو فقالت عبد الله. فلما كان اليهود يحتقرون أنبياء الله وكذلك ينتقصونهم، قال أو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في نبيهم ورسوله، فارتفعوا من الغلو بقولهم عبد الله، وارتفعوا كذلك من الإجحاف بقولهم رسول الله. وهذه هي الوسطية التي قامت عليها الحنيفية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي رواية ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من ردها بالشذوذ، ولكنها صحيحة ثابتة. وفي قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ينتهي عند هذا القول التشهد، فإذا كان المصلي في التشهد الأول وقف عند هذه العبارة ولم يزد عليها وقام مباشرة إلى الركعة الثالثة كما سيأتي إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل في التشهد الأول، ولذلك ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا تشهد التشهد الأول كان كأنه قاعد على الرض وهي الحجارة المحماة. وسيأتي بسط هذه المسألة وبيان أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم فيها في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى. وقال رحمه الله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكر وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. هذه الرواية فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، ولذلك ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن أفضل التشهد هو تشهد عبد الله بن مسعود هذا الذي معنا، التحيات لله والصلوات والطيبات لله. وذهب بعض العلماء وهذا القول قال به الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله على الجميع، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى اختيار تشهد عبد الله بن مسعود التحيات لله الزاكيات التحيات الزاكيات والصلوات الطيبات لله. قالوا فهذا هو أفضل التشهد، وفضلوه من ثلاثة أوجه سيأتي ذكرها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تفضيل تشهد التشهد الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله. وهذه هي أقوال العلماء رحمهم الله في صيغ التشهد. فمن أهل العلم من رجح رواية عمر كما هو مذهب مالك، قال: لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمه الناس على المنبر، فكان ذلك مرجحا لهذه الصيغ، لأنه انضاف إلى الحديث أو انضاف إلى التشهد أمر الصحابي المأمور باتباعه وهو عمر الخليفة الراشد. قالوا فهذا يفضله على غيره من صيغ التشهد. وذهب غيره إلى تفضيل تشهد ابن مسعود الذي معنا لاشتماله على زيادة الواو. قالوا وهذا آكد في الثناء على الله عز وجل، وزيادة الثناء زيادة قربة يثاب قائلها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى تفضيل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه اشتمل على زيادة المباركات بخلاف حديث ابن مسعود، فإنه ليس فيه الثناء بالمباركات. وكذلك الوجه الثاني، قالوا إن حديث ابن عباس متأخر، لأن ابن عباس كان صغير السن ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في آخر حياته لما عقل. قالوا فهذا يعتبر بمثابة النسخ لما تقدم على سبيل التفضيل، فيكون آخر الأمور فهو أعلاها وأفضلها. فمن ثم قالوا إنه يفضل على غيره من هذا الوجه، وقالوا إن زيادة المباركات فيه تفضله على حديث ابن مسعود. والذي يظهر أن هذه الصيغ كلها يوسع فيها على الناس، فمن تشهد بأي واحد منها فهو مأجور. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله والحافظ ابن عبد البر وغيرهم من العلماء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التشهد أكثر من صيغة توسعت من باب التوسيع على الأمة، فلا حرج في كل واحد منها. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن أي صيغة تشهد بها الإنسان من هذه الصيغ الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليه، وهو مأجور غير مأزور، ومثاب على فعله غير معاقب. وفي تفضيل تشهد ابن عباس قوة لما ذكروه من الزيادة مع تأخر ابن عباس. وأما الرواية الأخيرة من قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فيها دليل على أن السنة إذا انتهيت من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تستفتح بالدعاء. وسيأتي إن شاء الله ذكر الأربع كلمات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يذكروها في آخر الصلاة. وسيأتي إن شاء الله بيان خلاف العلماء رحمهم الله في الدعاء بهذه الكلمات. المسألة الثانية في قوله ثم ليتخير دليل على أن الخيار لك، فاسأل الله عز وجل ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. وفيه دليل على أن من سأل الله عز وجل أمور الدنيا في الصلاة أنه لا حرج عليه. وشدد بعض العلماء رحمهم الله في سؤال أمور الدنيا في الصلاة فقالوا لا ينبغي للمصلي أن يسأل أمور الدنيا، كأن يسأل الله أن يزوجه امرأة فيذكر اسمها في داخل الصلاة، قالوا لا يستحب له ذلك وكرهوا ذلك كراهة شديدة. والذي يظهر والعلم عند الله أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، والمسألة فيها أمور الدنيا والآخرة. ورأى محمد بن سيرين الفقيه الجليل من فقهاء التابعين رجلا تشهد وقام بعد التشهد مسرعا فناداه فقال له لم عجلت في المسألة؟ إني والله أسأل الله حاجتي في هذا الموضع حتى إني أسأله الملح في الطعام. فالمقصود أن هذا يدل على أنه لا حرج في سؤال الله أمور الدنيا والآخرة، وكل ذلك عبادة وقربة لله عز وجل، وأن الحكم بتحريم شيء لم يدل الدليل على تحريمه يعتبر مردودا. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أن المسألة يخير الإنسان فيها، لكن ينبغي على المسلم أن يجعل الآخرة نصب عينيه وأن يسأل الله عز وجل أن يكفيه هم الآخرة وأن يقدمه على همومه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، فإذا أراد الله أن يوفق السائل والداعي جعل نصب عينيه مسألة الآخرة، ولا مانع أن يضيف إليها مسألة الدنيا. ولذلك قال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأثنى على هذه المسألة، وقد جمعت هذه المسألة خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة قيل هي الزوجة الصالحة، لأن الأيام والحياة تحسن بعشرة الزوجة الصالحة. ولذلك قالوا إن الله جعل ذلك على سبيل المقابلة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكانت أكثر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الدعاء أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. خمس كلمات جمعت خيري الدنيا والآخرة، ولن تجد خيرا إلا جمعته هذه الكلمات الخمس. فكان يجمع بين سؤال الله الدنيا والآخرة، فحظوظ الدنيا والآخرة بيديه، لكن المنبغي كما قلنا أن يجعل أكبر همه الآخرة وأن يجعلها نصب عينيه في السؤال والحاجة. والله تعالى جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد لكم القول والعمل. فضيلة الشيخ، هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا كان الصحابة يقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي، أما حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قالوا السلام على النبي. نرجو توضيح اللفظ الصحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، ما ذكرته وقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقد رد هذا القول بأن صيغة التشهد توقيفية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، لأن الله قال له إنك ميت، فلما علم ابن مسعود هنا ما قال له إذا أنا مت فقل السلام على النبي، فدل على أن قول الصحابة كان اجتهادا من بعضهم. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن أذكار الصلاة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فالذي تطمئن إليه النفوس البقاء على الصيغة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وتحكى على سبيل العبادة والقربة لله. الله تعالى. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز زخرفة المساجد؟ نرجو توضيح ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن زخرفة المساجد تعتبر من علامات الساعة، ولا ينبغي المبالغة في زخرفة المساجد لما في ذلك من شغل المصلين عن الخشوع في موقفهم بين يدي رب العالمين، بل المنبغي أن تكون المساجد على طريقة تعين على الخشوع. وقد نص العلماء رحمهم الله على كراهية الصلاة على الفرش التي يكثر عليها النقش والزخرفة، ونصوا على منع وضع أي شيء في قبلة المصلي، وكذلك الجدار القبلي، حتى منعوا من كتابة الأشياء عليه حتى لا تشغل المصلي أثناء وقوفه بين يدي الله عز وجل. ولذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند بناء المسجد من أراد أن يبنيه أن يحمر أو يصفر حتى لا يشغل المصلين أثناء صلاتهم. ولذلك ينبغي صرف الأموال التي تصرف في زخرفة المساجد إلى بناء مساجد أخرى، وهذه من الأمور التي ضيعها كثير من الناس، فإنه قد تنفق في بناء المسجد الواحد الملايين. لو صرفت هذه الأموال على البناء المعتاد لوسعت عشرات المساجد. فلذلك لا ينبغي الإسراف والبذخ في الزخرفة والمبالغة في النقوشات. ولا شك أن كتاب الله عز وجل جليل عظيم، فزخرفة المساجد بكتابة الآيات نص العلماء على أنه من الحدث ومما لا أصل له في الشرع. فالقرآن نزل ليتلى وليعمل به وليتدبر في آياته، وليكن خيرا للإنسان في صلاحه مع ربه ومع عباد الله، وليس لأجل أن يكون على هذه الصورة. فالمقصود أن زخرفة المساجد من الحدث ومن البدع التي تنفق فيها الأموال في غير طاعة الكبير المتعال. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لشاب يمل من الاطلاع والقراءة، حتى إنه في كثير من الأحيان يكرر ما يقرأ وذلك لقلة الفهم؟ ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا، وما هو الحل حتى يكون وقته كله اطلاع وقراءة؟ الحقيقة النفوس تختلف، فهناك طالب علم لو فرغ نفسه للحفظ لأتقن، وهناك طالب علم لو فرغ نفسه للحفظ لما أتقن، ولو فرغ نفسه للفهم لأتقن. ومن طلاب العلم من جمع الله له بين قوة الحفظ وقوة الفهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاختبر نفسك، إذا كان عندك قوة في الفهم فاتجه إلى العلوم التي تقوم على الفهم كالفقه ونحوها من العلوم التي تبنى على الفهم، واقرأ كتاب الله وتدبر هذا الكتاب وأحسن فهمه وضبطه. وأما القضية الثانية، إذا كنت حافظا غير فاهم فركز على الحفظ، احفظ كتاب الله وافتح قلبك وعقلك لجميع ما فيه خير مما يحفظ. ولذلك قالوا الأديب الأريب الذي له المكان: من قرأ من حفظ من كتب أحسن ما يقرأ، وحفظ أحسن ما كتب، وأملى أو تكلم أو تحدث بأفضل مما حفظ. من يكتب أحسن ما يقرأ ويحفظ أحسن ما يكتب ويملي بأحسن ما يحفظ. فلذلك ينبغي للإنسان أن يرتب نفسه على هذا، إن كان عنده قوة في الفهم اتجه إلى الفهم، وإن كان عنده قوة في الحفظ يتجه إلى الحفظ، وإن جمع الله له بين الحسنين فالحمد لله. لكن هنا قضية ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الإخوة يبالغ في كهر النفس وكذلك تحميلها ما لا تتحمل في طلب العلم حتى يمل ويسأم، فتجده لا يفتر عن القراءة ليلا ونهارا إلى درجة يكون فيها غلو ويكون فيها إجحاف، وقد تضر به وبنفسه، كأن يدمن السهر إلى ساعات متأخرة بالليل وقد ضيع حقوق أهله وحقوق والديه وحقوق أولاده. هذا لا ينبغي، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، يرتب طالب العلم وقته وينظم ساعاته ويجعل لنفسه حقا ولقراءته وعلمه حقا ولأهله وزوجه حقا ولأبنائه حقا ولبناته حقا ولأصدقائه وزواره حقا. فإذا أعطى كل ذي حق حقه وأمكنه أن يضبط، أما ما تشكوه من السآمة والملل فلعل ذلك الضغط على النفس أكثر مما تتحمله، ولا ينبغي هذا. وقد يكون السآمة والملل بأمور أخرى أعظمها الدخل في النية، فكل طالب علم جلس في مجلس لا يريد وجه الله سلط الله عليه الضيق. ولذلك من أراد أن يثبت في حلق الذكر يجتهد في النية الصالحة، وجرب وسيجد ذلك لو جلس ساعات لا يمل، لأنه بمجرد ما يجلس وهو يعلم أن الله يسمع ويرى وأن الله يحب من هذا المجلس جلس ولو 5 ساعات متواصلة، ويعلم الله عز وجل أن من طلاب العلم من تجلس معه 4 و5 ساعات كأنك جلست من ساعتك، وتقوم من عنده وهو يشتاق أنها امتدت إلى ساعات أخرى من حلاوة الطاعة في قلبه، لأنه يعامل الله ويحس أن الله يرضى عنه في هذا المجلس، ويرضى عنه وهو جالس يستمع وهو جالس يكتب يتملق الله عز وجل. وما الذي جعل السلف يتغربون ويسافرون ويجتهدون ويتحملون المشاق، يتغربون إلى بلدان يتعرضون فيها للقتل والسلب والنهب وكل أذية وبلية مع الفقر والشدة والحاجة، كل ذلك لرضوان الله عز وجل. فالمقصود ما يصبر أحد في حلق العلم غالبا إلا إذا حسنت نيته، أما إذا ذهب لقضاء الوقت أو لأجل الاستجمام أو التمتع بالكلام فإنه سرعان ما يأتيه الضيق وسرعان ما يأتيه الملل، ولكن من يجلس لوجه الله هو الذي يتلذذ بالجلوس. ولذلك قال معاذ: اللهم إنك تعلم أنني لا أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لدعاء الأسحار ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر. المقصود أن الإنسان يخلص. كذلك أيضا قد يتسلط على الإنسان الهم أثناء مجلسه في مجلس العلم أو أثناء قراءته للعلم بسبب ذنب بينه وبين الله عز وجل، ولذلك النفوس ترتاح للطاعات وتنقبض عن الطاعات على قدر الإيمان، وكلما ازدادت نسبة الإيمان ازداد الإقبال على الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذلك بمجرد ما تخرج من أي فرد تصلي في المسجد تخرج وأن تريد أي خصلة من خصال الخير، ولو أن الرجل في بعض الساعات إذا خرج من حلقة الذكر أو خرج من طاعة أو قربة بمجرد ما يخرج لو تقول له أنفق أموالك في سبيل الله يقول لك خذها ولا يبالي، من قوة الإيمان وحلاوة الإيمان التي تستقر في القلب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحظ العباد في هذا النصيب. أعظم الأشياء التي تنشرح بها الصدور الإيمان. فإذا وجدت من نفسك أنك إذا جلست مع الأخيار أو في حلق العلم تشعر بالسآمة والملل، فإن ذلك دخل في الطاعة ونقص في الإيمان. وإذا وجدت أنك تزداد انشراح وإقبال وتجد طمأنينة وتجد أثر لهذا العلم، لأن حلق العلم منازل السكينة، منازل الخير، منازل الملائكة، وتحفها الملائكة ويغشاها ويذكرها الله عز وجل في من عنده. فإذا وجد الإنسان ضد ما ينبغي أن تكون عليه المساجد فهذا بسبب الذنوب. ولذلك قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. إذا كان الإنسان أذنب فيما بينه وبين الله قد يحرم مجالس العلم. ولذلك تجد بعض الشباب الصالحين في بداية هدايته يحب كل مجلس علم، حتى إذا كثرت ذنوبه وعظمت عيوبه تجد ينفر حتى من المحاضرات وينفر من مجالس الذكر. ومن أراد أن يختبر نفسه فليختبرها. ما تنشرح الصدور في مجلس الذكر إلا بالإيمان، ولا تنقبض إلا بالعصيان. نسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم من معصيته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته. الله تعالى. فضيلة الشيخ، هذان أخوان يسألان عن الصفات الواردة في جلسة التشهد وعن حركة الإصبع والنظر إليها. أما صفة الجلوس فمن العلماء من رجح الافتراش، والافتراش أن تنصب اليمنى القدم اليمنى وتجعل أصابعها إلى القبلة، تنصب القدم اليمنى وتجعل أصابعها إلى القبلة، ثم تفترش اليسرى، بمعنى أن اليسرى تكون مفروشة، ويقولون تفترش اليسرى لأن كل شيء بينك وبين الأرض فهو فراش، فلذلك تجعلها على هذه الصفة، اليسرى تحت الإلية واليمنى منتصبة قد استقبلت بأطراف أصابعها القبلة. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الافتراش كما في حديث عائشة وغيره. كذلك أيضا من أهل العلم من قال بالتورك، وللتورك 3 صفات. الصفة الأولى أن يجعل أطراف أصابعه عند بين الساق وبين الفخذ قريبا من الركبة، في هذه الجهة يجعل أطراف أصابع رجله اليسرى بين الفخذ وبين الساق قريبا من الركبة. والصفة الثانية أن يؤخرها إلى الإلية، إلى الورك، قال سمي توركا من هذا. والصفة الثالثة أن يجعلها بدل ما هي بين الفخذ وبين الساق يجعلها تحت الساق جهة الورك. هذه 3 صفات، الأولى والثانية أن يجعلها بين الفخذ والساق ويخرج منها أطراف الأصابع، ويكون ذلك إما جوار الركبة، وهذه صعبة وقل أن يتيسر للإنسان إلا في الأماكن الواسعة أو إذا كان إماما. والصفة الثانية أن يؤخرها بنفس الطريقة، أن تكون بين الفخذ والساق لكن يؤخرها إلى الورك. والصفة الثالثة المعروفة عند الناس الآن أن ينزلها، أن يجعلها تحت قدمي تحت رجله اليمنى ويجعل أطراف الأصابع بادية والعقب عليه الإلية. هذا التورك الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 3 صفات. أما الافتراش فمن أهل العلم قال يفترش في جميع الصلاة، وهو مذهب الحنفية. ومن أهل العلم من قال يتورك في جميع الصلاة، وهو مذهب المالكية. والصحيح والله أعلم أنه يفصل فيه، فأي تشهد بعده سلام يتورك فيه، لكن استثني الثنائية، فقيل لا يتورك في ثنائية، وإن كان ظاهر حديث ابن الزبير أنه يتورك مطلقا. وما ورد عن وائل وأبي حميد إنما هو بمبلغ علمهم، ويبقى حديث ابن الزبير على العموم، ولا حرج على الإنسان يتورك ولو كان في ثنائية بناء على ظاهر العموم. الحالة الثانية أن يتورك في آخر الصلاة، وهي في الرباعية والثلاثية كالمغرب والعشاء، ففي الركعة الأخيرة إذا جلس للسلام يتورك، وهذه هي السنة وهذا هو أصح الأقوال، أنه يفترش في الثنائية وما لا سلام فيه، أو في الثنائية التي لا في الرباعية، في الثنائية إذا لم يسلم بعدها، ويتورك في كل تشهد بعده سلام. والله تعالى. أما الإشارة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها صفات، قيل يجمع الأصابع 3 ويشير بالسبابة ويدخل الإبهام بينها بين 3، هذه الصفة. وقيل الصفة الثانية يحلق، فيجعل الإبهام محلقة مع الوسطى ويشير بالسبابة ويعقد الخنصر والبنصر، فنصر والبنصر. والصفة الثالثة أن يجعل طرف السبابة في منتصف الإبهام ويشير ولكن مع التنكيت إلى الأرض، وكلها لا حرج فيها، لكن الحركة للعلماء فيها وجهان، منهم من قال يحرك لقوله يدعو بها، ومنهم من قال لا يحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابية أشار بهما قال أحد أحد أحد أحد في رواية الترمذي، لأن قالوا دل هذا على أن شهادة التوحيد، ولذلك أمره أن تكون بإصبع واحدة لا بإصبعين، لأن شهادة التوحيد يناسبها الوتر ولا يناسبها الزوج، ولذلك أمره أن تكون بإصبع واحدة. فالسنة أن يشير، لكن الإشارة السنة أن تكون عند الدعاء، وإذا كان قلنا بالإشارة عند الدعاء فتبتدي عند قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، ثم بعد ذلك إذا دخل في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب الدنيا والآخرة، اللهم اهدني وارحمني وقس على هذا، كل ما ابتدأ دعوة يرفع ويخفض يرفع ويخفض، هذه صفة الدعاء بها. أما الصفة الثانية فهي يثبتها، قيل يشير شديدا وقيل ينكت إلى الأرض، وجهان في الإشارة فيها، وكل واسع لا يعتب على أحد، لكن البعض قد يعبث بها أكثر من اللازم، ولذلك لا ينبغي هذا. الذي يظهر أنه يحركها على الدعاء أو يسكنها، أما كثرة الحركة بدون أن تكون مقترنة بالدعاء ففي النفس منه شيء، لأن الأصل السكون في الصلاة حتى يدل الدليل على الحركة، ودل الدليل على حركة هذا الجزء عند الدعاء، فيقيد الحكم بالحركة عند هذا الدعاء، أما كثرة العبث بها فهذا لا تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. سبحانه.